فكل من تعلق بشيء واجعله همه كذا صار عبد له. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت عبد الله تفاؤل بأنك تعبد الله سبحانه وتعالى، تتوكل عليه حق توكله، وترضى بتصرفه لأنك عبده. مهما إذا إن أصابك ضر صبرت، وإن أصابتك خير شكرت، فهذا هو المطلوب من العبد. إن أصابه خير شكر الله وحمد على هذه النعمة، وإن أصابه ضير صبر واحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. فهذه حقيقة العبودية. نعم. وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر، فالوليد له بداية الضعف، وشيبة له نهايته. نعم. الوليد الصغير يسمى وليد، فهذا غاية الضعف. والشيبة، الشيبة ما كبر سنه وهذا ما في فائدة، إما كبير السن فاسم الشيبة، وإما أن يكون وليد فالوليد ما يدفع عن نفسه شيء ولا هنا. وعتبة من العتب. نعم وعتبة، نعم من العتب ومن العتب، والعتب ما يعاتب الإنسان إلا على فعل المشينة. وأقرانهم علي وعبيدة والحارث. نعم وأقرانهم من الصحابة رضي الله، علي مشتق من العلو وهو الارتفاع، فاسمه طيب ولذلك علاه قتله. نعم وأبو عبيدة كذلك. نعم من العبودية، والعبودية إلى الله سبحانه وتعالى مطلوبة. نعم علي وأقرانهم علي وعبيدة والحارث. نعم والحارث النبي يقول فيه اسم الحارث أصدق الأسماء حارث وهمام، فصارت اسماء الصحابة رضي الله عنهم من أحسن الأسماء، وأسماء قرناءهم من المشركين اللي هم بارزوهم. نعم وليد وشيبه وأتبه وكل هذه. الوليد لا يدفع عن نفسه وهذا من أسماء الضعف، والشيبة كذلك. الإنسان إذا شاب وكبر ثم يقول الله ثم تردون إلى أرض العمر، إذا بلغ الشيبة هذا أرض العمر الذي أخبر الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من أن يرد إلى أرض العمر، اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، لأنه أرض العمر. هنا العلو والعبودية والسعي الذي هو الحرث، ولذلك كان أحب الأسماء إلى الله. نعم حارث وهمام. نعم ما اقتضى أحب الأوصاف إليه، فإضافة العبودية إلى اسمه الله والرحمن أحب إليه من إضافتها إلى القادر والقاهر وغيرهما، وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وربه إنما هو العبودية المحضة. نعم يعني حتى بين أسماء الله سبحانه وتعالى، إذا أفكر عبد الله الإله كأن الإنسان سماه عبد الله، يستحضر العبودية ويستحضر أيضا الألوهية، فالله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وذلا وخضوعا، هذا الإله. فعبد الله يعني كأنك من ناحية العبد رفضت عبودية الله واعترفت بعبودية الله، ومن ناحية الاسم الكريم انك استحضرت الالوهية وانه هو الاله، وانه لا يستحق العبادة اله غيره سبحانه وتعالى، والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. كذلك الرحمن عبد الرحمن، العبودية للرحمن سبحانه وتعالى. لكنك ايضا لاحظ اسم الاشتقاق ايضا الاسم الكريم ايضا من الرحمة، فأن تنتظر رحمة الله سبحانه وتعالى وتنتظر عطفه وتنتظر منه سبحانه وتعالى الغفر، وكذلك عبد الغفور تنتظر، وهكذا اسماء الله سبحانه وتعالى تدل. فالإله هو عبد الله والله، هذه هي أوضح شيء. ولذلك يقول بعض علماء العربية وهو سوبوي رحمه الله يقول أعرف المعارف كلمة الله، هذه هي أعرف المعارف. إذا ذكروا الأسماء النكرات والمعارف، والمعارف معروفة التي هي الأعلام وأسماء الإشارة وما دخلت عليه إلا ذا، قال أعرفها كلمة الله، فهذه فلذلك من أنسب ما يكون التسمية بعبد الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها من أحد الأسماء إلى الله. نعم والتعلق بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة، فبرحمته كان وجوده وكماله، والغاية التي أوجده لأجلها أن يتألهه وحده محبة. نعم يتألهه يعني يتعبده، يتألهه يتعبد لله لأن التأله هو التعبد، مثل ما قال الشاعر: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تعبد. نعم. محبة وخوفا ورجاء، ولما كان كل عبد متحركا بالإرادة، والهم مبدأ الإرادة، وترتب على إرادته حرثه وكسبه، كان أصدق الأسماء همام وحارث. نعم، هذا أصدق الأسماء، لأن الإنسان ما ينفك عن هذه الأشياء، ما يذهب ولا يجي ولا يتحرك ولا يعمل شيء إلا بعد ما يهم. كل إنسان يصدق عليه أنه إذا هم بالأمر تحرك في طلبه، أو تحرك مثلا في الابتعاد عنه، إما في طلبه، فهذا هم ما أحد ينفك عنها. فلذلك قال أصدق الأسماء حارث وهمام، والحارث كذلك يحرث مثلا في الزراعة أو مثلا في أي عمل من الأعمال، وإن كان سمم على سبيل المجاز حرث، فالحرث هو أين تطلب أي عمل من الأعمال، يعني وإن كان هو في الأصل اسم لحرث الأرض واستخراج ما فيها من الخيرات وكذا، لكنه يطلق على كل شيء من الأفعال. ولذلك الله سبحانه وتعالى أيضا كنا عن طلب الولد بالحرث، فأتوا حرثكم أن شئتم، وهو طلب الولد في هذا الموضع في الآية، فأتوا حرثكم أن شئتم. فالحرث هو ما الإنسان يسعى فيه لطلبه كذا وكذا. فلذلك قال النبي أصدق الأسماء حارث وهمام، يعني هذا ما يصدق كل الناس يصدق عليهم هذا الاسم. ولما كان الملك الحق لله وحده، ولما كان الملك أحسن الله، ولما كان الملك الحق لله وحده، كان أخنع اسم عند الله، وأغضبه له اسم شاهان شاه. نعم. لما كان الملك لله، هذا هو الملك الحق، وإن سميوا في الدنيا ملوك لكنه ما مجاز، هي ملك شيء، الأمر بيد الله، هم لا يتصرفون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذنه، لأن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء من قبل أن يخلقوا ومن قبل، فتصرفاتهم ما يستطيعون أن ينفعوا أحد إلا بشيء قد كتبه الله، ولا يضر أحد إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فالملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى، فمن أخنع الأسماء يعني من أوضعها وأبغضها إلى الله أن يتسمى رجل ملك الأملاك، ملك الأملاك هو الله سبحانه وتعالى، أو يسمى شاه عن شاه كما هي باللغة الفارسية معنى ملك الملوك. وأغضبه له شاهان شاه، أي ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله عز وجل، فتسمية غيره بهذا باطل، والله لا يحب الباطل. وقد ألحق بعضهم بهذا قاضي القضاة، ويليه في القبه سيد الناس، لأن ذلك ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الأسماء أيضا ما ينبغي. قاضي القضاة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي بين الناس، لكن ممكن العدول عنها رئيس القضاة، أما قاضي القضاة كمثل ما كان يستعمل في بعض البلدان، هذا ما ينبغي أن تقال قاضي القضاة أو ملك الملوك أو ملك، فهذه ما ينبغي أن تستعمل هذه الأشياء. نعم. الاسم الثاني قاضي القضاة وقد ألحق بعضهم بهذا قاضي القضاة، ويليه في القبح سيد الناس. نعم، سيد الناس، ما يمكن الإنسان سيد الناس. نعم، يكون سيد العبد مملوكه، نعم يكون، ربما يكون سيد مثلا زوجته أو الولده أو القريب منه، لكن سيد الناس هذا لا يصلح إطلاقا إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو صحيح، هو السيد الصحيح، يقول أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، يعني يخبر خبر وله بجابة على سبيل الافتخار، ما هو يقول للناس أنا سيد ولد آدم اعرفوا قدري وقيمتي، لا، قال لا فخر، ما أقصد الفخر بذلك، أنا سيد ولد آدم أخبركم بالواقع ولا أفتخر بذلك، لأنه قال ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقول ذلك من باب الافتخار عليكم ومن باب أن تعرفوا مكانتي ومن باب، لا، أنا أخبركم بالواقع، إن الله سبحانه وتعالى جعلني سيدا. فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام له السيادة الكاملة، له السيادة المطلقة، فهو حقيقي، لأنه هو أنفع الناس للناس، فهو اللي يستحق السيادة، وكل خير نالته هذه الأمة فهو على يديه صلى الله عليه وسلم، فهو السيد الحقيقي، أما غيره لا، سيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وإن استعمل في حق سعد بن معاذ رضي الله عنه قال قوموا لسيدكم، لكن كسيدكم يعني الأنصار، خص الطائفة ولكم قوموا لسيد الناس. لكن هو سعد رضي الله عنه معروف النبي شهده في الجنة، معروف منزلته بين الصحابة، معروف مكانته عند النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بدخوله الجنة، وقال لما رأى تعجبوا من حله أتت فقال النبي تعجبون من هذه من حليل تعجبون من هذه؟ قالوا نعم. قال لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذا، وهو الذي اهتز له عرش الرحمن لما مات. وما اهتز عرش الله قط لهالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري، اهتز له عرش الرحمن. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار لما أنه أتى وهو راكب على حمار وكان فيه جرح رضي الله عنه من أثر الحرب في الأحزاب، قال قوموا لسيدكم، يعني قوموا لي علشان أنهم يأخذون بيده وينزلونه لأنه محتاج إلى المسافة، قال قوموا لسيدكم، قال لسيدكم والكاف للخطاب وهو يخاطب الأنصار حتى ما دخلوا فيه المهاجرين اللي عنده وهم عنده، فخصصوه القوم. فقد يكون الإنسان مثلا سيد في قومه خاصة، لكن إطلاق سيد الناس أو يقال السيد بس هذا ما يحسن هذا. أما النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يستحق السيادة وهو الذي تنطبق عليه بمعنى الكلمة صلى الله عليه وسلم، فهو لا شك سيد الناس. نعم. ولما كان مسمى الحرب والمرارة أكره شيء للنفوس كان أقبح الأشياء حربا ومرة. نعم. لما كان الحرب مكروه للنفوس لأن الحرب فيه إزهاق الأرواح وربما يصل إلى قتل الناس الأبرياء من الأطفال ومن النساء ومن، فالحروب مدمرة ليست معمرة، وكذلك المرارة مكروهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره اسم حرب وكره اسم مرة وغيرها عليه الصلاة والسلام. نعم. لئلا يكون في المسمى بهذا الاسم شيء من هذه الصفات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل إليه رجل يشتد فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لما حصل بين الصلح الذي بين النبي وبين المهاجرين وأتى فيه قال ويل أمه مسعر حرب، فهذا مكروه أن الإنسان يتسبب إلى أنه يسعر الحروب بين الناس، فحرب لا سمي حرب فالتفاعل مهم طيب. نعم. وعلى قياسه حنظلة وحزن. نعم حنظلة، لأن الحنظل هو أمر شيء، الحنظل هو الشجر المعروف الذي ينبت الحدج.